على تخصيص الله تعالى بالاستعانة، أي أن الإنسان لا يستعين الاستعانة المطلقة إلا بالله. فأما الاستعانة المقيدة فهذه جائزة حتى في غير الله عز وجل، أو جائزة حتى بغير الله بما يقدر عليه المخلوق. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه الصدقة، فأثبت الإنسان عونا لأخيه. والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها، ولا تنافي العبادة ولا الإخلاص، لكنها في الحقيقة استعانة مقيدة وليست عامة كاملة، واستعانة قاصرة أيضا لأنها على عمل معين يقدر عليه المستعان به. وعلى هذا فالاستعانة بأصحاب القبور على قضاء الحوائج محرمة، بل هي من الشرك، وذلك لأن أصحاب القبور لا يستطيعون أن يعينوا أحدا، وهم أموات، هم بأنفسهم لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئا، فكيف يعملون لغيرهم؟ فإذا عرفت أن تستعين بأمر لا يقدر عليه إلا الله فلا تستعين إلا بالله عز وجل. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين دليل على أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي بالأشياء التي تثير فتنة المخاطب وتنبهه، كذلك لأن الآيات الأولى الثلاث كلها بصيغة الغائب أو كلها في سياق الغيبة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولكن الآية الرابعة إياك نعبد، فهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، والالتفات بلا شك يوجب استيقاظ المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد انساب الإنسان وغفل ولم يحصل له انتباه، فإذا جاء فإذا تغير الأسلوب فإن الذهن ينصدم بهذا التغير ثم ينتبه، فكأنه صوت منبه ينبه الإنسان على ما يخاطب به. ولهذا قال إياك نعبد ولم يقل إياه نعبد، إياه نستعين. وفي هذا دليل في هذا الآية دليل مبني على الالتفات الذي ذكرناه، وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، على أهمية العبادة والاستعانة وإخلاصهما لله، كأن هذا الذي أثنيت عليه الله عز وجل فيما سبق من الآيات الثلاث كأنه لقوة إيمانك به أمامك تخاطبه. ولا شك أن الإنسان إذا قرأ في الصلاة فإنه أي إنسان يقوم يستقبل الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يكون قبل وجهه فيقول إياك نعبد، ولكن ليعلم أن الله تعالى قبل وجهه وإن كان هو في السماء فوق عرشه، ولا تناقض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاسي بخلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين دليل على اجتماع الأمة، اجتماع الأمة، فإنه لم يقل إياك أعبد وإياك نستعين، وأنه ينبغي من الأمة أن تتفق وتجتمع على العبادة والاستعانة بالله عز وجل. وقد يؤخذ منها ذات علم الله سبحانه وتعالى، فإن هذه السورة فرضت قراءتها في جميع الصلوات، ومنها الصلاة الجهرية التي يجتمع فيها الإمام والمأموم، ولو جاءت بصيغة الإفراد إياك أعبد وإياك أستعين